فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذني الله واياكم والمسلمين منها. اما بعد الدوله الاسلاميه بين الحقيقه الشرعيه والطريقه الاخوانيه. لقد اخترت عنوانا لكلام اليوم وهذا هو، ولعلي اذكر كثيرا عنوانا لخطبه، ولكن اردت ان اذكر هذا العنوان ليتبين مضمون الكلام. الدوله الاسلاميه بين الحقيقه الشرعيه والطريقه الاخوانيه. وكعادتي معكم يكون الكلام دوما على غير العاده، على غير عاده الناس وعلى غير ما ذهب اليه الكثره الكاسره، ويكون الكلام عاده غريبا لا يدركه كثير من الناس ويذهبون اليه، ولكن يكون كلاما سدا معتضدا بكلام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكذلك دين الأنبياء يكون غريبا وسط الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكلامي دائما معكم يكون غريبا على المسامع، لأنه يقابل كلاما كثيرا على ضده وعكسه، ولكن الحق أحق أن يتبع. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فطريقة الله تبارك وتعالى هي أحق أن تتبع، وإن خالفها العالم وكما أن زلة العالم يضيع بها العالم، كذلك علو كتاب الله تبارك وتعالى في نفوسنا يرقى به قلوبنا وتنجو به أمتنا إلى يوم الدين. الدولة الإسلامية بين الحقيقة الشرعية والطريقة الإخوانية. إن من الخطر على دين الإسلام بل على أي معتقد لأصحابه أن يظل لبينا في صدورهم، لا يخرج حركة وسلوكا على جوارحهم. هذا من الخطر العظيم. فكل معتقد وكل فكر وكل ثقافة تظل حديثة الصدور، صدور أصحابها، لا يكون لها ذكر، لا يكون لها ذكر، ولا تكون لها يكون لها شأن في المجتمعات إلا إذا صارت سلوكا على جوارح أصحابها ومعتقديها ومعتنقيها. أي عقيدة، أي عقيدة في قلوب الناس لا يمكن أن يكون لها ذكر أو شأن في العالم حتى تصير سلوكا وواقعا عمليا في جوارح أصحابها ومعتنقيها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم واموالهم، ولكن البينة على من ادعى. لو يعطى الناس بدعواهم لافترى اناس كذبا وزورا وبهتانا على اخرين انهم سلبوا اموالهم او سفكوا دماءهم لياخذوا حقا ليس لهم. فلو ان القاضي يحكم في المساله بمجرد الدعوه لفسدت الارض، ولكن البينة على من ادعى. لابد ان تاتي ببينة: فلان سرق مالي، ما بينته؟ ما دليله على هذا؟ وبعدها تظهر البينة ويبدو الدليل، فلابد من اظهار البينة واقامة الدليل والحجة على المدعي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا اذا كان في جميع المعتقدات او الافكار او الثقافات من باب اولى ان يكون في معتقدات المسلمين وثقافاتهم. الله تعالى قرن في كتابه العمل الصالح مع الايمان. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وعرضوا الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. الايات. فما تجد الايمان مذكورا الا ومعه العمل. الذين امنوا وعملوا الصالحات فلا دخول للجنه الا بعمل الصالحات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ايمان وعمل الصالحات. فليس هناك ذكر لاصحاب المعتقدات الا بعدما تكون سلوكا عمليا على جوارح معتنقي هذه المعتقدات. هذا اولا. واخطر من هذا ان تظهر تلك المعتقدات بطريقه زائفه على الجوارح. يبقى من الخطر العظيم الا نطبق معتقداتنا التي في قلوبنا على جوارحنا فنتكلم بها فقط او نكتمها في قلوبنا فقط. نحن مؤمنون، معتقداتنا كذا وكذا وكذا، ان الله واحد لا شريك له، وان الحكم لله لا لغيره، وان من تحاكم للطاغوت يكون كفيرا بالله العظيم، لقول المولى تبارك وتعالى: لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. فالكفر بالطاغوت يستلزم الايمان بالله، والايمان بالله يستلزم الكفر بالطاغوت، فلا ينفك احدهما عن الاخر. فلا يمكن ان يدعي رجل انه مؤمن بالله مسلم له منضرب منحاز الى المسلمين وهو يتحاكم الى الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم، سميع لاقوالكم، عليم باحوالكم وما في قلوبكم وباعمالكم. اذا الله تبارك وتعالى ذكر في غير ما موضع في الكتاب ان الايمان بالله يستلزم الكفر بالطاغوت، يستلزم الكفر بالطاغوت. فاخطر ما يكون، اخطر ما يكون ان ياتي اصحاب المعتقد لتطبيقه فيطبقونه بطريقة زائفة، أو يخدعون الناس أنه مطبق وليس هو بذاك، وليس هو بذاك، كما قال مجنون ليلى إذا تشابكت دموع على خدودك تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وهما في ليلة وليلة لا تطير لهم بذاكا. فالإنسان يدعي كما شاء، ولكن عند المحك يتبين هل هذا الادعاء حقيقة أم خيال؟ حقيقة أم خيال؟ هل تستطيع أن تدعي أنك تحب الله تعالى؟ ولكن الله تعالى قيد هذا الادعاء وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهل الاتباع يكون بالقلب فقط؟ فالقلب معتقد والاتباع في الجوارح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأخطر ما يكون على معتقدات الناس أن تطبق بطريقة زائفة، أن تطبق بطريقة زائفة، ولا أكون مع الرائجة أو مع العامة أو مع التهماء أو مع النفسة الكافرة كما قال عامة قوم فرعون، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ هذه طريقة العوام، أنهم يتبعون الكثرة، يتبعون كل ناس، لا يفقهون شيئا ولا يفهمون شيئا ولا يعلمون شيئا، إنما رأوا الناس يقولون قولا فقالوا معهم بلا برهان ولا بينة على ما يقولون. وفي وصية علي بن ابي طالب لأمية بن زياد قال لهم: أف لحامل حق لا بصيرة له، أف لحامل حق لا بصيرة له، منقاد لأهل الحق، ينقاد لأهل الحق، ينقلع الشك في صدره لأول عارض من شبهة. انظر، أف لحامل حق لا بصيرة له، لا علم له بالحق الذي معه، منقاد لأهل الحق، يعني أنت وإن اتبعت أهل الحق لابد أن تعلم بينتك على هذا الحق، فما بالك أنه ليس معك حق أصلا. لو كان معك الحق واتبعت أهله ولم تعلم بينت وحجة وعلم هذا الحق لا تذهبه، أف لك، فما بالك أنه ليس معك حق أصلا. الدولة الإسلامية بين الحقيقة الشرعية والطريقة الإخوانية أمر وكلام غريب عجيب يستعجبه كثير من الناس إذا سمعوه. ما هذا الكلام؟ لقد مكن الله لنا وانزاح الطاغوت وفرعون، ونأتى الله تعالى بأناس يرفضون فينا المولى عز وجل ويحكمون فينا بشنعته ويراعون الضمير والقيم والأخلاق. أليس هذا كلام معظم الناس؟ الناس الآن إذا رأوني سائرا في الطريق يهنئوني: مبروك يا شيخ، الموت ساعد على الكل، كركز يا شيخ، اضرب كلامي، لكن الفرحة وأنا أبكي كمدا من داخلي أن الناس يظنون أن هذا هو الإسلام، وهذا هو الذي أعنيه من هذه النقطة التي أناقشها الآن، وهي أن العقيدة إذا ما طبقت تطبق بطريقة زائفة فيظن الناس أنها إسلام وليست كذلك. هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون أن يظن الناس أنهم قد بلغوا المنى والأمان وهم ليسوا كذلك. هم لا يزالون على الشاطئ، بل لا يزالون في الحمأة، لا أقول على الشاطئ بل في الحمأة، يتردون في أحكام الطواغيت والتحاكم لآلهة الأرض المزعومة. هذا الذي أعنيه من هذه النقطة الآن، أنك إذا أردت أن تطبق المعتقد لابد أن تطبقه بطريقة شرعية موافقة لهذا المعتقد الذي في قلبك. ولذا أذكر لكم، لأن هذا فيه تغيير وتزييف للملة والشرع، للملة والشرع، الصهاينة والماسونية العالمية تريد للمسلمين أن يظنوا أن الإسلام مطبق، هو ليس كذلك، بل المطبق هي الديمقراطية العلمانية المدنية، هذا هو المطبق. الماسونية العالمية لا تريد أن تمحو اسم الإسلام، لا، دعي الاسم، لأن يريد أن يمحو مضمون الإسلام، إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذا من أخطر ما يكون، أن الخطة المرسومة الآن للإسلام ليست هي محو كلمة إسلام، بل هي محو مضمون الإسلام، مضمون الإسلام، أعمال الإسلام، أخلاق الإسلام، سلوكيات الإسلام، معتقدات الإسلام العملية. هذه الخطة المرسومة الآن لبلاد المسلمين. حاولوا معنا أن يدخلوا علينا الشيعة آلهة عن طريق مصلحية حسن نصر الله، وجعل منه قائدا إسلاميا يقود أمة الإسلام، ويحاولون الآن أن يجعلوا من إخوان المسلمين أبطالا أشاوذة، وهم يعلمون جيدا معتقداتهم ومنهجهم وطريقتهم وهديهم وسلوكهم. يكفيك قولا في هذا أن رئيسهم الآن الذي غلب على البلاد يقول أننا والمسيحيين عقيدة واحدة، هذا يكفيه. وإن أراد حتى أن يطبق الإسلام فأي رسالة هذا الذي يطبقه؟ إذا كان يظن أن قل هو الله أحد يساوي باسم الأب والابن والروح القدس، إن حتى لو أراد أن يطبق إسلاما عمليا تشريعيا دستورا يتحاكم إليه الناس، أي إنسان هذا الذي يطبقه؟ أو تقول أنها تقية قالها تدرجا مع الناس، ويخفي المسلم حقيقة دينه لكي يصل إلى هذا؟ هل أخفى النبي صلى الله عليه وسلم معتقده وتوحيده حتى وصل إلى حكم البلاد والديار والعباد؟ لا، يصعد المرء المسلم بدينه وتوحيده سليما كاملا تاما حتى يمكن له المولى تبارك وتعالى من الدولة والسياسة. لا يترك توحيده حتى يصل، فأي دين يدعو إليه جدا؟ لما أترك لا إله إلا الله من أجل أن أصل إلى رئاسة، هذا إن قال أناس أنه قالها تقية، إنما هو يعلم جيدا هناك فارق بين المسلمين والمسيحيين النصارى، هو يعلم، فكيف يخفي هذا؟ هذا ليس من دين الإسلام. وإن كان يعلم فهذا أمر أعظم، إن كان لا يعلم بدائيات التوحيد التي لا تغيب على قصر التغيير، قل هو الله أحد تختلف مع باسم الأب والابن والروح القدس. فماذا ننتظر من الطريقة الإخوانية لحكم البلاد؟ ماذا ننتظر؟ هذه هي البداية، هذه هي البداية. ولو كان هذا حقا ما يريدون تطبيق الإسلام لطبقوه على أنفسهم أولا، لكن أنا لا أرى إسلاما مطبقا على أنفسهم. ويظن الظان أن حفظ القرآن في كتابيه هو الإسلام، ما يحفظ القرآن هو الزوجه. لو أنا نعامل ريادة وحكومة ما ذكرنا المرس إلا بخير، وما ذكرنا الإخوان إلا بخير. ولو أراد السلفيون حقا تحكيم شرع الله بالطريقة الشرعية لطلبوا الرئاسة وطلبوا السيادة. لماذا يرشح رجلا من مشاهير علماء أهل الدنيا نفسه للرئاسة طالما أنهم يؤيدون الانتخابات ويؤيدون ترشح البرلمان ويؤيدون المرسل؟ فلماذا ترشح يا هذا أو ذاك من علماء السنة نفسك للرئاسة وأنت تجتاح الأصوات الجميع؟ كان المرسي أخذ 10 مليون تداخل أنت 40 مليون الذين قعدوا لن ينتخبوا سينتخبوك فور ترشيحك للرئاسة، الشيخ فلان أو علم المشاهير المشايخ من أهل السنة. لماذا ترشح نفسك للرئاسة؟ طبعا أنك تعتقد وتجزم بأن هذه الطريقة المرجوة الآن، لماذا ترشح نفسك؟ لماذا تدع المجال لغير أهل السنة؟ ثم عليك تتور على ما يؤذيه الشيخ محمد حسان يجالس محمد المسلم ويقول له أو يوصيه في قضيتين، منهما قضية الشيعة ألا يتعامل مع الشيعة ولا يدخلهم ببلاده إلى آخره كما روي يعني. فلماذا؟ لماذا ترضى الدنيم؟ لماذا لم ترشحوا أنفسكم وتكونوا بيدكم مقاليد البلاد والعباد والدستور والقانون طالما أنكم مقتنعون بالديمقراطية والانتخابات؟ لماذا نقدم رجلا ونرجو أخرى؟ ولكن المشايخ لم يقتنعوا بعد بهذا الطريق الذي اختلفوه، ولكني أقتنع تماما الاقتناع وأعتقد تماما الاعتقاد فيما أقول وأدعو، لأن دين الله واضح وحجة الله بالغة وتوحيد الله ليس له ثاني، والتحاكم من الطاغوت معلوم للقاص والداني، وهذا الذي فعلوه شرك بالله العظيم وتحاكم للأغلبية والسيادات الشعبية. بل والإرادة الشعبية لا الإرادة الإلهية، ولا معلوم ويتردد على الألسنة وعلى الجوارح ولا يتردد بالقلوب عند كثير من الناس. إذا الخطر، جل الخطر هو أن تطبق المعتقدات الإسلامية على الجوارح بطريقة زائفة، فيبدو دين زائف للناس، يبدو كأنه إسلام وليس الإسلام، ويقول الناس أن الإسلام قد أمكن. مبروك يا شيخ. لا، لا نريد مباركة ولا تهنئة حتى يتمكن الإسلام والحق من البلاد ويحكم وتحكم الشريعة في العباد. هذا كله دين زائف، هذا كله دين زائف. فبدلا من أن تكون اللعبة مع الجيش وأمريكا، ستكون اللعبة مع الإخوان وأمريكا. أسف الشديد، رغم أننا لا نشك في نية الإخوان المسلمين، ونحن نتكلم أبدا على النيات، ما تكلمت يوما على نية أحد، إنما أتكلم على الأعمال. لا أتاي نية أحد. نعم أنتم تريدون الإسلام، ولكنكم زللتم الطريق وبعثتم النجع وأخطأتم المسير وخالفتم أمر ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا يستلين من حركاتكم ومنهجكم وجماعتكم ومرشدكم وقراراتكم. هذا يستلين القاسي والداني، هذا يستلين القاسي والداني. فلست بحاجة لإثبات هذا أو إقامة حجة عليكم. إذا أقول لكم أن اللعبة الجديدة مع أمريكا هي الإخوان، وإنضم الإخوان أنهم يلعبون بأمريكا أو يلعبون بالعالم الأسمع كي يتمكنوا ثم يمكنوا الإسلام، فقد خدعوا أنفسهم. لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام بحق لطبقوه على أنفسهم. ورأينا إخوانيا سنيا، إخوانيا ليس مرشدا، لا ينتمي للمرشد، لا يكون ولاؤه للجماعة، بل يكون ولاؤه لله ورسوله. إخوانا عندما يدخلون جماعة الإخوان المسلمين يبايعون بيعة، يقولون أعاهد الله تعالى على أن أكون طائعا لجماعة الإخوان المسلمين في المنصة والمطرح، وعلى السمع والطاعة للجماعة في المنصة والمطرح. ما هذا؟ هذه مبايعة الإسلام؟ وبايع لجماعة على المنشة والمكره؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ وانا ذكرت لكم في هذا المكان بعضا من تاريخ الاخوان العقدي، بعضا يسيرا، جزءا يسيرا ليس بالكثير، على تاريخهم العقدي والمنهجي الفاسد. ولكن امريكا تريد هذا الان، تريد خداع الناس، فضلا عن ان تلبس على الناس بان المحكمة العليا في غاية النزاهة، ها؟ وبعد أربع سنوات، بعد أربع سنوات عندما يتم انتخابات جديدة، إذا أرادت أن تطيح بهذا الرئيس تزول ما شاءت بعد ذلك، ولكن الشعب يعلم أن المحكمة نزيهة، ولو لم تكن نزيهة لما أتت بالمرسي، لأن الشعب قد اختاره. هذه مصلحة أخرى من ترشح المرسي وفوزه، أن الناس يظنون أن المحكمة نزيهة وأنها تحكم بما يرضي ضميرها وربها. بس وربك إزاي؟ فمصالح كثيرة من هذه الجولة. اسمع لبعض الأخبار ولا تطيل عليكم اليوم، ولكن أريد أن أبين لكم الطريق الذي نخطه والذي ذكرته لكم، لأن الإسلام ظهر منظر مشهد. يجيب لك الموز دلوقتي مش لحيه خفيفه كده، لا، عم اقول لك كتير لحيه كبير، كانوا من اهل السنه والجماعه. واحد من عامه الناس لابس جلابيه مرقعه مقطوعه مكتوب عليه المخالفين، يقول يا شيخ يا رئيس يا دكتور محمد احنا عايزين نغير نجيب هدوم جديده تماما. ولكن ازاي؟ دول المعارضين والمخالفين. اسمع، المشير لرجال القوات المسلحه ولاؤنا الكامل للشعب. والله أنا أقول كلاما فيه قطع رقاب، ولو معاند دولة أو جيشا أو حكومة لما تكلمت معكم هذا الكلام، ولكني أعلم أن كلامي هذا والآن بالذات بعد استتباب الحكم لمحمد المرسي فيه قطع رقاب، ربما يأتي يوم لا تجدون يهودا في هذا المكان، وعندها ستعلمون ما أقول. المشير رجال القوات المسلحة والأبونا الكامل للشعب، وحان وقت مصالحة الوطنية. هو الأبونا الكامل للشعب، لأن السيادة للشعب بدلا من ولائنا الكامل لله والأبونا الكامل للشعب، لأن الحكم بيد الشعب. اسمعوا، انتبهوا لهذه المعاني التي أربطها لكم بما قلت آنفا. السيادة للشعب واحد، إن الحكم إلا للشعب، والجيش يقول والأبونا الكامل للشعب لا لله. انتبه، هذه الديمقراطية السيادة فيها للشعب لا لله. الجيش يرد على حديث الدفق بيان العسكري، الشعب هو من جاء بالإخوان، لا نحن. انتوا اختاروا الإخوان، اشتروا بقى. والانضمام للقوات المسلحة محظور على أصحاب التوجهات العقائدية. الجيش ليس جيش عقائدي، لأن يكون جيشا إسلاميا ولا نصرانيا، إنما هو جيش علماني. ليس له شأنهم بالمعتقدات ولا بمحاربة الجيش ولا بالصهاينة، ولكن له عداء واعتداء على أراضي المسلمين. الجيش بتاعنا كده يبقى علماني. يوم مشهور للمرسي واستمرار أزمة اليمين. يا ترى يعني اليمين فين؟ قدام مجلس الشورى ولا الشعب المنحل ولا قدام المحكمة العليا قدام إله أعظم سلطان أم ماذا؟ ولا في ميدان التحرير ولا يعمل إيه يعني؟ محتارين يعني يقسم يقسم باليمين يقول إيه؟ أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأكون عاملا مثلا للجمهورية ومش عارف إيه. متخيل؟ يقسم بالله أن يحترم الكفر الدستور الكفري الوضعي البدني الذي وضعه الشعوب. لكن محتارين يقسموا فين؟ مشكلة مش يعني الدستور، مشكلة في مكان. الرئيس المنتخب التقى الشيخ الأزهر والأنبا بارخ ميورس بأولى الحلقات، واجتمع لأسر الشهداء ورجال القضاء والشرطة مشاورات مع البرادعي من الصفحة الأولى. برادعي، ففي برادعي كنت بذكره لكم في أول ثورة يناير من سنة ونص، أقول لكم ده الرئيس المنتظر ربيط أمريكا اللي نزل يختفر. لكن دلوقتي في مشاورات مع البرادعي، ودي أول تنازلات ادفع الثمن. قعدناك في الرئاسة وانتوا سبتوا البلد، وبقيت البلد بقت إسلامية خلاص. إسلامية في الشارع، خلي بالك، انتبه لهذه المعاني. ولكن ها دخلنا برادعي رئيس وزراء، ها اسمع، مشاورات مع البرادعي المتحدث الرئاسي شخصية رئيس الحكومة لم تتحدث، بس الحكومة هو رئيس الوزراء يعني. قصتي وامرأة نائبين للرئيس لأول مرة في مصر. قصدي نصراني يعني، لا يستطيع. كفر يعني زي ما احنا بنقولها كده في البلد. جيش خاف ويمنوع القدس. وامرأة نائبة للرئيس. تمهيدا لترشيحهم بعد كده إن شاء الله للرئاسة. متخيل التمهيد؟ انتبه لهذه المعاني. لا يغررنا كما يحدث الآن. ولو كان شبيه كسب كان بسهولة أوي سلطان يخرج بعد التمهيد الكبير اللي عمله ومحافظة كذا اللي كان حاطة فيها كام تزوير وحاطة التعليم مش عارف ايه وحاطة البنية مش عارف ايه والتقالية مش عارف ايه وحاطة بسهولة قوي تكون يقول 12600 للشبيب و 12400 للمصري. كان بسهولة قوي يقول كده واللي فات شبيب وخد ويجيبوا الصورة لميدان ثاني لميدان التحرير ان الاعلام مرفوعة وبتقول الله اكبر لشبيب، صح؟ بسهولة جدا. ايه اللي خلاه ما يقولش كده؟ ها؟ ايه اللي ماشي كده؟ هي اللعبة جديدة كده ماشية في هذا السياق يا اخواني، فهموا. قصي وامرأة نائبين للرئيس. الرئيس المنتخب محمد مرسي رحب بالأنبا بيشوي وبينهما الأنبا باخيليون. الصورة ايه؟ الصفحة الأولى. المفاوضات ما زالت مفتوحة مع البلدية اللي هي الحكومة. بنادي الأخبار الأربعاء 7 شعبان 27. المفاوضات ما زالت مفتوحة مع البلدية لرئاسة الحكومة. لكن هو مش عارف، هو بيفكر لسه هيواجه ولا لا. يا حبايبي اللي ترجاه عشان يجي وشباب الثورة والاحتلال وستة اكتوبر وستة ابريل ومش عارف ايه، كل دول يقولوا اجماع اجماع عايزين البلد ان هو الذي يصلح المرحلة القادمة لرئاسة الحكومة لتوجهها للمدنية العلمانية الائتلافية لتجمع الائتلافات جميعا الوطنية في سياق واحد. اسمع، وأشارت المصادر إلى أن المشاورة تستمر اليوم وغدا حول ثلاث قضايا مهمة ما زالت عالقة، سوف تحدد موقف البلد وإمكانية قبوله رئاسة الوزراء. وهذه القضايا هي برنامج رئاسة الوزراء والتفاصيل الخاصة به وطريقة تشكيل الحكومة، فضلا عن طبيعة تقسيم الأدوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وخاصة أن نظام الحكم ما زال نظاما رئاسيا. إجماع على دستور البلد لرئاسة الحكومة من حركات واتلافات الشباب. اسمع، ويرى محمود عبيد المتحدث الإعلامي لحركة الشباب 6 أبريل جابر أحمد ماهر أنه يرى في دستور البلد الشخصية الأنسب لأنه لديه رؤية وفكر ومنهج تطوري، وأثبت خلال الفترة الانتقالية الماضية أنه يتمتع برؤية نافذة للمستقبل. وأكد محمد عواد منسق عام ائتلاف شباب من أجل العدالة والحرية أن دكتور البلاغي هو ضالة مصر لتشكيل حكومة إلهية وطنية لقيادة مصر. وقال دكتور محمد طولب مؤسس حركة سلفي كل أنا قلت دلوقتي بتضايق في مستهزئين للأسف إنها رؤوس القضية ما ليس منها. خلي الواحد والعياذ بالله يعني الله المستعان. وقال دكتور محمد طولب مؤسس حركة سلفي كل أن الأصلح الآن لرئاسة الوزراء هو الدكتور محمد البلاغي. هو أول من دعم دكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية. ها؟ وصفه الأب الروحي للثورة. بلاغي يدعم مرسي. طب ده معناه إيه؟ بلاغي ربيع أمريكا يدعم مرسي. اسمع، وفيما يتعلق بالفريق الرئاسي قال أحمد ضيف وانتشار السياسة لرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إنه من أول القرارات التي يعتزم الرئيس اتخاذها سيكون تعيين عدد النواب من بينهم قسطي وامرأة، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر. التحولات الديمقراطية الجديدة. ألم أقل لكم العقيدة تطبق بالطريقات المزيفة ولا أخطر ما يكون على معتقدات المسلمين؟ لأول مرة تحولات جديدة في عهد مبارك كانت جبالة. نعم كان طاغية ويحكم بغير ما انزل الله ضد المرض ركز دي بالك. انما دلوقتي التوجهات الجديدة هي تغيير الاسلام من خلال المسلمين، من خلال من يزعمون العمل الاسلامي. يا اخوان انتبهوا، بركة معظم طاغية انه علماني، انما الان احنا دولة اسلامية خلاص. مبروك يا شيخ، يموت يقعد على الكرسي. اللهم استعان. اسمع، لاول مرة في مصر واضاف أن الفوز الذي حققه الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة لا يعني أن الثورة قد انتهت، مشيرا إلى أن مرسي يعتزم انتهاج استراتيجية لم الشمل والعمل على احتواء كافة أطياف الشعب المصري وتعيين عدد من النواب الذين سيتمتعون بالصلاحيات ونفوذ. النواب يمثلون جميع الطوائف، امرأة ونصراني وبوذي وهندوسي وعلماني، ما فيش مشكلة. اسمع، أخطر ما يكون في هذه الصفحة، اسمع، وبشأن إمكانية تحول مصر إلى جمهورية إسلامية، هذا ما أقوله لكم، صرحوا به لسانا وقولا، أنا كنت أظن أنهم سيقولون هذا، اللي صرحوا به، افهم أيها اللبيب، اسمع، وبشأن إمكانية تحول مصر إلى جمهورية إسلامية، قال ضيف إننا لم ندعو لإقامة جمهورية إسلامية في مصر. اسمع، إذا لم تكن تفهم كلامي فهو يتضحون به. إننا لم ندعو لإقامة جمهورية إسلامية في مصر، وكان الدكتور مرسي واضحا لدرجة عالية في هذا الخصوص، حيث أكد أننا نرغب في دولة دستورية ومدنية مش إسلامية، يصرح بهذا. حيث أكد أننا نرغب في دولة دستورية ومدنية بالإضافة إلى كونها حضارية وقائمة على احترام الثقافات والمبادئ والأديان لا دين الإسلام. فين بقى حتى المرجعية الإسلامية؟ ألم أقل لكم هذا تصريح بالكفر بالعلمانية بالمدنية؟ يا ليتهم أخفوا هذا كما كنت أقول بأول الغرفة، لكن صرحوا بألسنتهم أنهم لن يقيموا دولة إسلامية، وهذا حق والله، هذا حق والله تعالى يقيم حجته على خلقه وجهلة خلقه. لو أن من خلق جهلة لا يفهمون هم يصرحون لن يقيم دولة وجمهورية إسلامية بل دولة مدنية. علماني اردوغان صرح عليها بعد 5 سنين يقول نحن دولة علمانية فين اسلام يا اردوغان الاخوان والمرسي يصرح بها في اول يوم لن نقيم جمهورية اسلامية واحد يقول لك يا اخي بس هو بيحكي مصر ما تضحش الجمهور انتوا ما بتفهموش وبيعمل كده بس عشان يهدد المسائل ويسكن الجيش ويسكن النصارى يا اخي انتوا انتوا عيال صغيره مش فاهمين حاجه في السياسه دي ناس كبيره دي ادمان بيمرحلوا الامور بيضرروا الاسلام ناس مخها عالي مش زيكم عندهم هوى ما بتعقلوش ايوه احنا عندنا هوى هوى بلا اله الا الله غرض بتوحيد الله تبارك وتعالى لا يمكن ان نكتم اسلامنا ونخفي عقيدتنا من اجل رئاسه دائمه قال تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل حوار كفور سوره الحج ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل حوار كفور هذه خيانه وكفر لدين الاسلام ان تخفي التوحيد ولو للحظه الا اذا كنت في مستضعف في مكان إذا كنت مستضعف لا تستطيع أن تؤذن أو تقيم الصلاة أو تشهد أن لا إله إلا الله فلك ذلك. أما نحن الآن أنا بقري سنة ونصف على هذا المكان أتكلم بالطهور وأحكام الطهور والحمد لله رب العالمين. أنا أعلم أنه ربما أعتقل ربما أقتل وعلى يدي من تظنون أنهم مسلمون ويصدقون الإسلام ولكن أنا أقول لكم لسنا في فترة استضعاف. ننادي التوحيد ننادي الإسلام فترة جهر بالدعوة. فلماذا تخفي عقيدتك واسلامك؟ ولكن انا اعلم انه لا يخفي هذا. هو لا يعلم عقيدته التوحيد. وان كان يعلم ويخفي فهذا اطم واعظم. فهذه تقيه الشيعه يخفون معتقداتهم ويبطلون السنه في كل مكان. ها هم يصرحون بانهم لا ينوون لا ينوون لتطبيق الشريعه الاسلاميه او لتحويلها الى دولة اسلامية ولكن دولة مدنية حضارية. قولوا قولي هذا استغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الامين وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد قال ربنا تبارك وتعالى الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فشرط ولاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنك إن كنت بحق أن تقيم الصلاة الحمد لله الصلاة مقام وأن تؤدي الزكاة أن تجمع الزكوات وتؤديها لأصحابها وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. بالله عليكم أستحبكم بالله هو ملك الشعب منذ شهور عدة بل ها هو ضئيل قد فات. هل تظن أن شيئا من المنكرات سيتغير؟ وإن تغير كيف يتغير؟ وإلى ماذا يتغير؟ هل يغير الأفلام الخليعة إلى أفلام إسلامية تمتلي فيها المرأة الطرحة أو الحجاب فبدل أن يقبلها الرجل وهي عالية يقبلها وهي بالحجاب أو أن يعني بدل أن يمد يدها أو يحتضنها يكلمها من بعد وهذا بعيد لأن المرسي نفسه لا يريد هذا فهو يخاطب النساء في صفحة التأثير لكم بها الآن أمهات الشهداء مصطفحهم بيده والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا أستاذنا ومعلمنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بذاك أبي وأمي قال إني لا أصافح النساء وهو المرسي يصافح النساء. ما هذا؟ أنا أريد أن أقرأ عليكم الآن أمورا تعلمون بها ما كنت أقول لكم أن الدين الإسلامي تطبق بالطريقة الديمقراطية العلمانية الكفرية فظن الناس أن الإسلام تطبق ليه؟ أتوا بصور أشكال إسلامية ثم طبقوا العلمانية على أيديهم بل جعلوهم ينفقون في صورة العلمانية ويزينونها للناس ثم بعد ذلك تغير الدين. هو الجيش وهو تصريحات جماعة إخوات وغيره الديمقراطية على نيته، ما عدا أحد الآن يستحي أن يصل الديمقراطية أو أن يتبجح بها أو أن يقول أن البلد أصبحت بلد ديمقراطي، ما عدا أحد الآن يتنكر لهذا. إذاعة القرآن الكريم الآن يتبجحون بهذا، يقول قائلهم لأول مرة تطبق الديمقراطية بحذافيرها في مصر، ويتبجح ويسعد ويفتخر بهذا. ما شاء الله، الديمقراطية يا إخواني هي حكم الشعب للشعب. يا رب أنت فوق وإحنا تحت، والعياذ بالله. الشعب اللي يقوله إيش؟ وكما قلت لهم الجيش تصريح تنطوي في أول صفحة، ولا أنا للشعب وحده. ها؟ ولا أنا لله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يقول تنطوي ولا أنا للشعب وحده. افهم افهم. هنفهم إمتى؟ وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إن الذين آمنوا أولياءهم الله ورسوله فلا مخالفة. إنما هنا تنطوي يقول ولا أنا للشعب واحدة واحدة. افهم، السيادة لأن السيادة للشعب واحدة. هو الذي قال أنا لم آتي الإخوان ويكذب توفيق عكاشة، إنما الشعب هو الذي اختار الإخوان. ليه؟ والكلمة للشعب. بلك السيادة للشعب واحدة. انتبه، هي دي الديمقراطية. اسمع دكتور عصام العريان يقول سأعارض دكتور مرسي إذا لم يفي الوعود. عصام العريان ده اللي هو نائب الحزب الحرية والعدالة، اللي هو إن شاء الله يرجى أن يكون رئيسا لحزب الحرية والعدالة بدل مرسي. مرسي خلاص طلع برئيس الجمهورية. هكله إخوان في إخوان دلوقتي ما شاء الله. بلاش، والأمين العام بتاع الحزب هو رفض بقى اللي هو كتبني بتاع مجلس الشعب، هو كمان يترشح لواحد اسمه ياسين بارين هياخد مكانه، والمسألة بقت ما شاء الله كلها إخوان في إخوان. اسمع، أكد دكتور عصام العريان رئيس حزب الحرية والعدالة بالإنابة أن حزبه سيدعم رئيس مصر المنتخب دكتور محمد مرسي، وسيقف إلى جانبه ووعد بمعارضته إذا لم يفي بوعوده في استكمال أهداف الثورة وبناء بلد ديمقراطي. حلو، معادش حد بيستحي دلوقتي من الديمقراطية. المشايخ على الفضائيات حللوها وخلوها ديمقراطية غربية، وأنا قلت لكم مرارا هذه الديمقراطية التي قلتم أنكم مارستوها هي الغربية من الإسلامية. إحنا قلنا إن في الإسلام ديمقراطية إسلامية، طب ليه أنتم مارستوه؟ ديمقراطية إسلامية هي الصورة يعني؟ ولا غربية اللي هي حكم الشعب وأغلبية الشعب؟ بالله عليكم، إحنا قلنا إيه أكثر من مرة؟ قلنا مثلا مثال على ذلك، رجل زي عمونية من الشحات في اسكندرية في دائرته ترشح للانتخابات البرلمان، صيف مين اللي كسب قدامه؟ رجل مرشح غير اسلامي. يبقى الشرع بيقول عايزين ده طب الاسلام عمونية من الشحات ده زعما يعني، انما الاغلبيه اختارت الثاني. كلام مين اللي نشر؟ اغلبيه. يبقى الحكم للشعب واحد. يبقى انت تنتمي الان الى الديمقراطيه الغربيه الكفريه التي سميتها انت دين وتليم كفري، فلماذا تتحاكم الي الان؟ لماذا؟ انا ان لم نرميكم بالارجاء نكفركم، يعني انتم قلتم انها كفر ودين وتليم كفري، ثم مارستم هذا الكفر وتحاكمتم بطواغيت الارض، ان لم نقل انكم مرجئه العصر سنكفركم، انكم تتحاكمون لكفر انتم تعلمون انه كفر. يا اخواني انتبهوا، والمرجئه هم الذين يقولون لا اعمال بالايمان. الاعمال ليست شرطا في صحه الايمان، وليست من الايمان اصلا، ولا تؤدي في ايمان الانسان. لما تقول لا اله الا الله تخش الجنه. دي فرقه من الفرق الاسلاميه، فرقه من الفرق الناريه، ولكن اهون من الكفر. كم اجماعا كلمتموه؟ كم اجماع؟ ابن عبد البر بالتمهيد يتكلم كلاما رصينا لما شغب عليه في مساله اكل كل ذناب من السباع ومخلب من الطير. فكان يتكلم في هذه المساله ويقول ان حجه من يقول بهذا قول مولى تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه الا يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير. فيقول اصحاب القول بجواز اكل لحم الكلب وغيره بان هذه لم تذكر في هذه الايه. ما اوحي الي محرما الا ميتة او دما مسروحا او لحم خنزير. والكلب ليس من هذه الثلاثه. هذه مساله وقع فيها خلاف ويقول هذا خلاف تائه. لا نمتأولون ولا نكفر من يقول بهذا. أما من يخالف إجماعا ويتأول إجماع أمة بعدما قطع العرض بإجماعهم فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام وخلده في النار. بتخالف إجماع ولا أول إجماع ابن عبد البر كفره. طيب الشيوخ خلفوا كام إجماع؟ لا يجوز للمرأة أن تختار رئيسا فضلا عن أن تكون نائبة أو ولية أمر أو رئيسا. وأنتم قلتم نحن موافقون على هذا. لا يجوز للذمية أن يختار رئيسا. إجماع دي إجماعات أمة. الذم اللي هو أهل الكتاب اللي بينه وبينه عهد اللي بيدفع كذب. طب بالله عليكم الذميين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقتلون من يسلم. يتظاهرون عند مسجد. كل ده يخسروا ذمتهم من سهل. أول لحظة ذم فيها النبي خلاص قلت. يقتل واحد مسلم أسلم خلاص ما عادش ذمة خلاص وحاربوه. أصبحوا محاربين لا ذميين. ولكن تنزلا تقول ذميين. كيف ترضى بأن يكون النصراني معك في الحزب؟ وأن يكون له صوت كصوت المسلم، كيف هذا؟ خلاص إجماع الأمة لماذا؟ فإن لم نقل أنك مرجئ ستكون كافرا، لأنك خلصت إجماعا بلا حجة ولا عذر ولا تأويل مبين، في تأويل لخلق إجماع يا إخوان، إجماع ده عامل زي الآية، لأن الإجماع يستند إلى نص شرعي للعلماء اللي قاعدين كده مع بعض يجتمعوا على مسألة لا. هم في بلاد وبقاع شتى يتكلمون في المسألة الواحدة، فيتفقون على قول واحد وافقوا الشرع، هو ده الإجماع. فمن خالف الإجماع فقد خالف الشرع. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الإجماع نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. انظر ابن عبد البر يقول أن من خالف الإجماع لا عذر له يكفر. كيف إجماع خالفتموه؟ ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ولكن والله كلام جيش وكلام إخوان وكلام الفئات السياسية على الديمقراطية والقضايا الجمهورية كثير، ولكن أخشى الإطالة عليكم وفيما ذكر كفاية لمن كان له قلب أو لب أو ألقى السمع وهو شريك أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينصرنا في أمور ديننا وأن يفتح بيننا وبين قومنا فتحا مبينا وهو خير الفاتحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو بكر لنا بالمبالاة وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا على قول الحق في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا على قول الحق في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا نخاف فيك لوم لائم. اللهم لا تجعلنا نخاف فيك لوم لائم. اللهم لا تجعلنا نخاف فيك لوم لائم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم اظهر دينك على خلقك يا رب العالمين. اللهم اظهر دينك على خلقك يا رب العالمين. اظهر دينك على خلقك يا رب العالمين. رد كيد المشركين في مقولهم. رد كيد المنافقين في ذنوبهم. رد كيد العلمانيين في مقولهم. اللهم رد كيد المرتد عن دينهم ونورهم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو المغفرة.